نعم يا عمر. نعم يقرأ في الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم في رسالته إلى أحد إخوانه: فصل. إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إذا عرفت هذه المقدمة، نعم. إذا عرفت هذه المقدمة فاللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والأنس به، والشوق إلى لقائه إلى لقائه واجتماع القلب والهم عليه. فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرغ، فليس لقلبه مستقر يستقر عنده ولا حبيب يأوي إليه ويسكن إليه، كما أفصح القائل عن ذلك بقوله: وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن. فالعيش الطيب والحياة النافعة وقرة العين في السكون والطمأنينة إلى الحبيب الأول. ولو تنقل القلب في المحبوبات كلها لم يسكن ولم يطمئن إلى شيء منها، ولم تقر به عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه ووليه الذي ليس له من دونه ولي ولا شفيع ولا غنى له عنه طرفة عين، كما قال القائل: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فاحرص أن يكون همك واحدا. التعبير عن الله بالإله أفضل من التعبير عنه بالحبيب، فإن الإلهية تتضمن المحبة، كمال المحبة، يعني تتضمن الإلهية تتضمن أنه مستحق للعبادة، والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال الذل. نعم، الله تعالى يحب ويحب، يحبهم ويحبونه، لكن اتخاذ هذا كاسم لله الحبيب، كما إن كثير من الناس يعبر عن الرسول بالحبيب ويطلق هذا، مع أنه نعم يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين، لكن الحبيب ليس علما على الرسول وليس من أسمائه، بل هو رسول الله ونبي الله، وهو البشير النذير، وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر كما قال، لا شك أن السرور والفرح والطمأنينة إنما تكون بمعرفة الله والإيمان به، وهذا شأن المؤمن، وبكلما كان الإيمان أكمل كانت الطمأنينة وكانت السرور وكان الفرح، كان ذلك أكمل. فأسعد الناس هم أهل الإيمان، أسعدهم هم المؤمنون، هم السعداء في الدنيا والآخرة. يقول ابن القيم إن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، هذا شامل للدور الثلاث، إن الأبرار لفي نعيم يعني في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. فأسعد الناس أطيبهم عيشا هم أهل الإيمان المؤمنون بالله. حتى المؤمن الضعيف العامي أو العاصي هو أنعم عيشا من الكافر الشقي البعيد الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا تائه ما يدري وين رايح، تصور أنه فلا يعرف مبدأ ولا معادا ولا يعرف لماذا خلق في هذه الدنيا. البهائم أحسن منه، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أما المؤمن يعرف إنه عبد لله وأنه يعني له مصير ينتهي إليه، فهو يرجو رحمة الله، يرجو ثواب الله، يرجو أن يدخله الله الجنة، يخاف من النار، يعوذ بالله من النار. فهو يعرف أنه عبد لله وأن الله خلقه، ويعرف مبدأ، فهو يعرف شأنه ووظيفته في هذه الحياة. هذا لا شك أنه أطيب عيشا ممن لا يدري من أين جاء وإلى أين يذهب ولا لأي غاية وجد في هذه الأرض. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمنون إذا تقاتلوا مع الكفار، المؤمنون يقاتل كلهم تصيبهم الجراح وكلهم يقتل منهم من يقتل، ولكن المؤمنون يرجون أمرا عظيما، بل هم يتسابقون إليه، وهي الشهادة لما يعلمونه ويرجون من منازل الشهداء. أما الكفار فلا يرجون شيء. الآن هؤلاء جيوش الأمم الكافرة ماذا ترجو؟ ترجو إما يعني المال الذي يعطون إياه، بس المرتب، يشتغلون على المرتب فقط، ما لهم شيء يرجونه. اللهم إلا كانوا يرجون ترقية ولا شيء ولا شهرة ولا دعاية، ما لهم شيء. صلى الله عليه وسلم. نعم يا عمر. حسن الله عليكم. قال رحمه الله فاحرص أن يكون همك واحدا وأن يكون هو الله وحده، فهذه غاية سعادة العبد، وصاحب هذه الحال في جنة معجلة قبل جنة الآخرة، وفي نعيم عاجل كما قال بعض الواجدين، إنه ليمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقال آخر إنه ليمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل له وما أطيب ما فيها؟ قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا. ويضاف إلى هذا الخوف منه والرغبة إليه، هذه من تمام المعرفة، من تمام المعرفة الخوف والرجاء. نعم. وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم أهل الجنة إلا هذا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فأخبر أنه حبب إليه من الدنيا شيئان النساء والطيب،